ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع لا دابة واحد. وسترة لإمام وفذ، السترة كذلك تسن للإمام وتسن للفذ، وأقل ما يجزئ فيها غلوا غلو الرمح، وأقل ما يجزئ فيها طولا الذراع، ولا بد أن تكون طاهرة، ولا بد أن تكون غير مشغلة عن فرضه، لأن المشغل عن الفرض يحرم، لأنه يشغل عن الواجب. كل ما أدى إلى المحرم ولو ما آل فمن المحرم، وللوسائل من الأحكام إلى ما إلى مقاصد الوسائل التمام. ولا تكون السترة بالدابة، دابة وحجر واحد وأجنبي، لا تكون السترة بالدابة ولا تكون بالحجر، فلا يستطيع الإنسان مثلا أن يجعل من دابته سترة ولا أن يجعل من حجر واحد لم يكن ذراعا ولا على غلظ الرمح، لا يمكن أن يجعل منه سترة، وكذلك لا يمكن أن يجعل الأجنبية مرأة الأجنبية أو الرجل الأجنبية بالنسبة للمرأة، لا يمكن أن يكون سترتين وخطين، وكذلك الخط، والخط فيه أثر، فيه يعني حديث أخرجه أحمد، وتكلم فيه وأخذ به بعض العلماء، قالوا إذا لم يجد سترة يخط خطا، ولكن لم يأخذ به مالك، وخاصة في رواية ابن القاسم عنه، ولهذا قال لا دابة وأجنبية وخط، لأن الخط وحجر واحد وخط وأجنبية، وخط وأجنبية كذلك الأجنبية. نعم. وفي المحرم قولان، وفي المحرم وفي شعل المحرم سترة، فيه قولان يشهد لجوازه، أن ما في حديث عائشة في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه، هي معترضة بين يديه، يعني تحول بينه وبين القبر كأنها بمثابة سترة. وفيه الخلاف، بعضهم قال يجوز أن يجعل من المحرم سترة، وبعضهم قال لا، المتحرك عموما لا يكون سترة، فالإنسان متحرك والمتحرك عموما لا يكون سترة. وأثم مار له مذوحة ومصل تعرض. وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. المار الذي يجد مندوحة، أي يجد سبيلا يمر فيه دون أن يقطع صلاة المصلي، يأذن إذا مر بين يدي المصلي. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، لأن يقف أحدكم 70 أو 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وكذلك يأثم المتعرض، ويندب لمن مر أمامه أن يدفع المار بالإشارة أولا، فإذا لم يندفع بالإشارة فليرده بيده، ولا يجب عليه مقاتلته بالاتفاق. ولكن ظهر الحديث فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، ولكن هذا الظاهر لم يؤخذ به. وهذا محله إذا وجد المار مندوحة، أي طريقا يمر فيه غير الطريق الذي بين يدي المصلي. أما مثلا في الحرم المكي عند الازدحام، فإن المار لا يجد طريقا يمر فيه إلا بين يدي المصلي، فلا حرج عليه. والمصلي كذلك لا يجد مكانا يصلي فيه إلا وهو متعرض، فلا حرج عليه حينئذ، فحرج عليه حينئذ. وأما المرور بين الصفوف أيضا للمحتاج إليه، كمن يريد أن يدخل في الصف، فلا يقطع صلاة المصلين ولا يأثم صاحبه. وقد ثبت عن ابن عباس في الشيخين أنه مر وهو راكب على حمار على أتان بين يدي الصف، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، فأطلق الحمار وجاء إلى الصف ولم يمكن ذلك عليه أحد. شيخ، فيه يعني في تقدير يعني أمام المصلين يعني المسافة أقل. نعم، المسافة ينبغي أن تكون ذراعا، أن تكون ذراعا، لا تبتعد السترة عنه كثيرا. وينبغي كذلك كما في حديث أبي داود أن ينحرف عنها قليلا، ألا يسامتها، وسامته مكروه، ينبغي أن يجعلها عن يمينه قليلا أو عن يساره. وإذا لم يضع يعني سترة، هل في يعني تقدير يعني في المسافة ولا؟ إذا لم يضع سترة فينظر إلى العرف، إذا مر من مكان عرفا لا يكون مارا بين يدي المصلي فإنه لا يكون قاطعا لصلاته. إذا مر من مكان بعيد عرفا المشاهد له لا يخطر بباله أنه مر بين يديها المصلي، لأنه مر بعيدا عنه. جزاك الله. نعم. وإنصات مقتدين. وإنصات مقتدين كذلك من السنن، إنصات مقتدين. إنصات مقتدين ولو سكت إمامه. إنصات مقتدين ولو سكت إمامه. أنا أنه المقتدي يندب له أن يستمع إلى قراءة الإمام ولو سكت إمامه، لا يطلب منه القراءة عند الإمام مالك، وأما عند الإمام أحمد فإنه إذا سكت يقرأ في سكتة الإمام الفاتحة، لا يقرأ شيء آخر، لا يطلب منه عند الإمام أحمد يقرأ إلا الفاتحة، تندب للمأموم إذا سكت إمامه. وأما الشافعي فيرى أن الفاتحة واجبة في كل ركعة وواجبة على كل من الإمام والمأموم، ولهذا إذا أنهى الإمام قراءة الفاتحة فإن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، سكت الإمام ولم يسكت. وفي الصلاة الجهرية في الصلاة هذا في الصلاة الجهرية الصلاة السرية، الصلاة السرية يندب للمأموم عند مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه أن يقرأ المأموم أن يقرأ يقرأ الفاتحة والسورة، والشافعي تجب عنده قراءة الفاتحة والسورة تسمى على أصلها. لأنه هذا المأموم يمكن أن يسكت فيخطر لبالي أشياء، لكن إذا قرأ نعم قراءة يعني صحيح نعم. وإن صات مقتدٍ ولو سكت إمامه وندبت إن أثر، وندبت القراءة إن أسر، تندب القراءة إذا أسر الإمام، يعني في الصلوات السرية الصلوات التي لا يشعر فيها الإمام تندب القراءة للمأموم أن يقرأ لنفسه، لكنها لا تجب عند الإمام مالك، لا تجب عند الإمام الشافعي الفاتحة وتسمى السورة على أصلها كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه. كرفع يديه مع إحرامه هذا من المندوبات كذلك، ورفع اليدين عند الإحرام عند جماعة من العلماء أنه يندب، وعند جماعة لا يطلب أصلا، وعند جماعة أنه يجب، عند جماعة أنه يجب. فرفع اليدين إلى حذو المنكبين هذا السنة في الإحرام، خاصة عند ابن القاسم في رواية ابن القاسم عن مالك، وعند جماعة من العلماء، وهذا في الإحرام خاصة، ولا يندب هذا عند هؤلاء عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع ولا عند القيام من الثنتين. والمذهب الثاني أن رفع اليدين يكون إلى المنكبين، ويكون في في في عند الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، وهو سنة كذلك، وسنة كذلك، وهذا هو مذهب أحمد و داود الظاهري وإسحاق وجماعة من العلماء. المذهب الأول مذهب ابن قاسم معه فيه أبو حنيفة، معه أبو حنيفة في ذلك. المذهب الأول اللي هو أن رفع اليدين إلى حذو المنكب إلى حذو الأذنين أنه سنة فقط في تكبيرة الإحرام خاصة، هذا مذهب أبي حنيفة وبالقاسم كما قلنا. المذهب الثالث أن رفع اليدين سنة إلى المنكبين إلى المنكبين، وهذا هو مذهب الشافعي وهو مذهب كثير من أصحاب مالك، ويكون هذا الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه كذلك. والمذهب الرابع أن رفع اليدين واجب، وهو مذهب داود الظاهري وقوم، رواية عن داود الظاهري وقوم. والمذهب الخامس أنه لا يطلب، أن الرفع لا يطلب شيء من الصلاة، وهذا مذهب أساسا إما قال به الزيدية لم يؤثر عن أهل السنة في الحقيقة. وهل هذه أدلة نعم أن الرفع لا يكون إلا عند تكبيرة الإحرام، فأصحابه مدوا حديث ابن مسعود وما في معناه، ولكنه حديث متكلم فيه. وأما بالنسبة لي الذين قالوا برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، فقد استدلوا بحديث ابن عمر عند الشيخين، وخرجه مالك في الموطأ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة كبر رفع يديه، ويركع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك عند السجود، ولا يفعل ذلك في السجود. وأما بالنسبة للذين قالوا بأنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود، استدلوا بحديث أصحاب السنة، وهو حديث أيضا تكلم فيه، صححه كثير من العلماء لكن أيضا ضعفه بعض العلماء. وبالنسبة لمذهب هناك مذهب آخر وهو الذي ذهب إليه الشافعي وبعض المالكية، وهو البخاري والحميدي ذهبوا إلى أنه كذلك يرفع يديه عند القيام من الثنتين، واستدلوا في ذلك بحديث ابن عمر كذلك عند الشيخين. وما بالنسبة للذين قالوا بأنه واجب، فقالوا هو بيان، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للصلاة الواجبة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر. وأما بالنسبة للذين قالوا إنه لا يطلب أصلا، سألوا بحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة عنده يشيرون بأيديهم، فقال ما لي أراكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل، ولكن هذا المقصود فيه الإشارة عند السلام وليس الإشارة عند تكبيرة الإحرام ولا عند الركوع ولا عند القيام. وأصح المذاهب هو أن الرفع سنة في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي الرفع من الركوع وفي القيام من الثنتين، هو أصح المذاهب. نعم نعم كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه وتطويل قراءة بالصبح والظهر تليها وتطويل قراءة بالصبح كذلك من هذه المندوبات أن يطول القراءة بالصبح لحديث مالك في الموطأ وفيه أن رسول الله أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري في الأوقات وقال وصل الصبح بغلس فذكر الأوقات وقال وصل الصبح بغلس واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل ولحديث أبي بردة الأسلمي عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بسورتين طويلتين قرأ فيها بالستين إلى المئة كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة وقد ثبت في الموطأ أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في الصبح بسورة البقرة وقد ثبت أن عثمان كان يقرأ فيها بسورة يوسف إذن يندب فيها التطويل نعم والظهر تليها والظهر تليها ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يكبر في المسجد النبوي فيذهب الذاهب إلى البقيع لقضاء حاجته ثم يرجع ويتوضا فيدركه في الركعة الأولى وتقصيرها بمغرب وعصر وتقصيرها بمغرب وعصر والمغرب تقصر فيه لأن المغرب على قول ضيق الوقت لأن المغرب على قول ضيق وقته ضيق ولأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل مع أنه قرأ مرة بالطول في صلاة المغرب في حديث مسلم خرج مسلم أنه قرأ مرة بالطول في صلاة المغرب نعم كتوسط بعشاء توسط بعشاء قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها كما في البخاري بالتين بسورة والتين والزيتون وثبت أيضا أنه عاتب معاذ بن جبل عندما قرأ في سورة قرأ بسورة البقرة لقومه وشكاه أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أفتان أنت يا معاذ قال صلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والذي لا يغشى ونحوها نعم نعم تقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء وعصر كذلك العصر تقصر فيه عصرك المغربي عصرك المغربي لما ثبت من السنة السنة رسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة في ذلك توسط بعشاء وثانية عن أولى وجلوس الأول وثانية عن أولى وكذلك يندب تقصير الثانية عن الأولى أن يقرأ في الأولى بأطول مما يقرأ في الثانية وذلك يشهد له الحديث الذي خرجه البخاري في الصحيح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى نعم وجلوس أول وجلوس أول وكذلك تقصير الجلوس الأول، تقصير الجلوس الأول عن الجلوس الثاني، فيتشهد فيه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مختصرة ولا يدعو فيه التشهد الأول. نعم. ويتحرى فيه أقصر الألفاظ. نعم. وتلك السنة في ذلك. مثل ماذا يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعباد الله وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي التشهد الأول. نعم. وقول مقتد وفزر ربنا ولك الحمد، وقول مقتد وفزر ربنا ولك الحمد، كذلك مما يندب أن يقول المقتدي ويقول الفز مع قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، في حديث ابن عمر عند الشيخين وحديث أبي هريرة كذلك عند الشيخين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتسبيح بركوع وسجود، وتسبيح بركوع وسجود، وأما الإمام فيقول سمع الله لمن حمده. نعم. المفرد إذن يجمع الفز، يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. الفز يقول ربنا ولك الحمد هذا عند الإمام مالك، والإمام يقول سمع الله لمن حمده وعند الشافعي، وهذا هو مذهب الجمهور أن الفز لا يطلب من أن الإمام لا يطلب منه أن يقول سمع الله لمن حمده، والشافعي ذهب إلى أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كالإمام. إذن المقتدي ربنا ولك الحمد. نعم. والإمام سمع الله لمن حمده. والفذ يجمع بينهم. وتسبيح بركوع وسجود. عنده التسبيح بالركوع والسجود. التسبيح اختلف فيه، قال مالك التسبيح لا يتعين في السجود والركوع، وإنما يعظم في الركوع ويدعو في السجود ما شاء لحديث مسلم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وذهب جمهور العلماء أنه يتعين التسبيح، ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قالوا يتعين التسبيح، واحتجوا بحديث عقبة بن عامر عند أصحاب بعض أصحاب السنن عند الترمذي وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عندما نزلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسبح اسم ربك العظيم، عندما تسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في الركوع، وعندما نزل قال الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود، فقالوا يتعين أن يقول في الركوع سبحان ربي، أن يقول في سبحان ربي العظيم، وأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وأما مالك فقال لا يتعين ذلك. نعم. واسمعهم بركوع وسجود والقوي في هذه القضية هو مذهب مالك. نعم. وتأمين فز مطلقا، وتأمين فز مطلقا، تأمين فز، الفز يؤمن مطلقا في السر والجهر، إذا أتى إلى نهاية الفاتحة يقول آمين سواء قرأ في السر أو قرأ في الجهل في في في الصلوات السرية وصلوات الجهل. نعم. وإمام بسر. وإمام بسر. أما الإمام فإنه يؤمن في السرية خاصة. نعم. ومأموم بسر أو جهر إن سمعه على الأظهر. ومأموم بالسر بالسر إذا أسر الإمام وقرأ الفاتحة لنفسه يؤمن في نهايتها، وكذلك يؤمن في الجهر إذا سمع قراءة الإمام في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. والأصل في التأمين حديث الشيخين: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: إذا قال الإمام عليهم ولا الضالين على المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. احنا شيخنا قال وإمام بسر، الإمام لا يؤمن، ما يؤمن في الجهر عند عند عند المالكية لأنه لا يسكت، والتأمين عند عند مالك يكون سرا عموما. المأموم إذا أمن يؤمن سرا، إذا أمن على قراءة الإمام الشهرية يؤمن سرا لا يؤمن جهرا، لا يرفع صوته، لا يرفع صوته، يؤمن سرا ويؤمن على قراءة الإمام لكنه يؤمن سرا. وطبعا القضية مختلف فيها، جماعة من العلماء ذهبوا إلى أن التأمين يكون جهرا، أن الإمام أن المأموم يؤمن جهرا، واستدلوا في ذلك بفعل الصحابة كانوا يؤمنون حتى يسمع تأمينهم، يعني كان تأمينهم يحدث ضجة في المسجد. لكن الإمام مالك قال بأن التأمين من باب الدعاء، والدعاء الأصل فيه أنه يندب إصراره، والصحيح هو مذهب الجمهور أنه يؤمن جهرا. نعم. في الصلاة الجهرية يؤمن. يؤمن جهرا، يؤمن على ما عند عند إتمام الإمام الفاتحة جهرا، يعني المأموم. نعم. وبالنسبة للإمام. وبالنسبة للإمام كذلك، بالنسبة للإمام كذلك يؤمن. في الجهرية وفي السرية. في الجهرية وفي السرية. نعم. نعم. وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر سمعه على الأظهر. على الأظهر. إصرارهم به. وإصرارهم اللي هم المأمومين والإمام، إصرارهم اللي هم المأمومين والإمام، يسرون بتأمين لأنهم باب الدعاء. نعم. يعني أن يقال بالصيغة تخالف صيغة القراءة. نعم. إصرار. علما أنه يسمي القرآن. الإصرار، الإصرار معناها يسرون به، ما يجهرون به، يسرون به نهاية، يكون سرا. يعني السر عند مالك أدناه حركة اللسان وعليها أن تسمع نفسك ومن يريك. وقنوت سرا للصبح فقط. وقنوت سرا، القنوت ينقسم إلى قسمين: وقف فقط، وقف قليل. بالنسبة للقنوت ينقسم إلى قسمين: إلى قنوت النوازل، وقنوت الصبح، وقنوت الفرائض اللي هو قنوت الصبح، وقنوت السنن اللي هو قنوت الوتر. بالنسبة لقنوت النوازل متفق عليه جمهور العلماء، اتفقوا على أنه يقنت بالنوازل في الصلوات، والأصل في ذلك الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم. وبالنسبة لقنوت الصبح فريضة الصبح اختلف فيه العلماء. قال مالك يقنت في الصبح قبل الركوع سرا، وقال الشافعي يقنت في الصبح بعد الركوع بعد قيام من الركوع شهرا. والأصل في القنوت في الصبح حديث أنس صححه الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل، وأن الصبح فلم يزل يقنت فيها حتى توفاه الله، لم يترك القنوت فيها حتى توفي، أو كما قال أنس رضي الله عنه. وبالنسبة للإمام أحمد قال القنوت في الصبح لا يطلب أو لا يشرع، على الصحيح لا يشرع إلا للغزاة في سبيل الله. وأبو حنيفة قال القنوت في الصبح لا يجوز. ومالك في الحقيقة المالكية عندهم روايات، عندهم رواية توافق أبي حنيفة، رواية توافق رواية عندهم رواية أنه حرام، رواية أنه وهي ضعيفة، رواية أنه مكروه، ورواية أنه يجوز، ورواية أنه واجب وهي ضعيفة، رواية أنه مندوب هي صحيحة. هي المعتمد. هي المعتمد. بعضهم يبدع من يواظب على القنوت في الصبح. لا، هو مذهب الشافعي ومذهب مالك. مذهب الشافعي ومذهب مالك وفي حديث صحيح أيضا. القنوت قنوت الوتر ذهب بعض العلماء إلى أنه يطلب في السنة كلها، ذهب البعض إلى أنه يطلب في رمضان خاصة، ذهب البعض إلى أنه يطلب في ابتداء من منتصف رمضان إلى نهايته. وبه قال الإمام أحمد. نعم. يعني المواظبة عليه في الصبح لا تدخل في إطار حديثه. صحيح حديث أنس، حديث أنس صححه الدارقطني. أنا بعضهم يقول من بدع الأئمة المواظبة على القنوت في الصبح. لا يمكن أن نجمع بين أن المسألة ثابتة في الحديث وقال بها أئمة الهدى، ومع ذلك نقول إنها بدعة، فلا يجمع بينه، لا يجمع بينه، لأئمة ليسوا مبتدعين. قنوت سرا بصبح فقط، قنوت سرا بصبح فقط معناها لا يكون في غير الصبح وقبل الركوع، قبل الركوع يكون قبل الركوع، بينما الشافعي يكون عنده بعد القيام من الركوع. نعم. ولفظه هو اللهم إنا نستعينك إلى آخره. ولفظه عند مالك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمنك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع لك ونترك من يكفر بك، اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. وعند الشافعي اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نعم. وكل منهما أثر صحيح. نعم. حكم الزيادة شيخنا على هذه على عند على موارد عند الإمام الشافعي أنه لو زاد القنوت على قدر الفاتحة عن قدر الفاتحة تبطل عليه الصلاة. مثلا القنوت الذي يفعل في رمضان نجد أن بعضهم يقنوت أكثر مما يصلي، يعني يصلي مثلا في النفل أربع صفحات فيقرأ مقدار 6 صفحات من الدعاء في النفي والله في فريضه لا في التراويح نقصد في التراويح التراويح التراويح لا حرج فيه لا شيء فيه لا شيء فيه لكن في الفرض عند الإمام الشافعي أنك إذا زدت على قدر فاتحة تبطل عليك الصلاة وعند الإمام مالك أنك لا تزيد على ما أثر في ما أثر وهو هذا الدعاء الذي ذكر لا وبالنسبة لي من نسيها بالنسبة من نسيه هو لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء عند الكل ولا عند مالك لا يلزمه شيء ونفضل اللهم إنا نستعينك إلى آخره وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين في الاستقلال وتكبيره الشروع تكبيره عند الشروع معناها يندب أن يكبر مع شروعه في الركن في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يفتتح الصلاة ويكبر حين يركع ويقول سمع الله لمن حمده ويكبر حين يسجد ويكبر حين يقوم من السجود ويكبر حين يقوم من الثنتين نعم تكبره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين تكبره في الشروع معناها أن يكون التكبير مقارنا للشروع في الركن يكون التكبير مقارنا للركوع مقارنا للسجود مقارنا للقيام من الركوع مقارنا للقيام من السجود وهكذا إلا في القيام من الثنتين عند مالك فإنه لا يكبر إلا بعد أن يستقل قائما ومذهبه فيه ضعيف أقوى منه مذهب الجمهور لما أنه يكبر كذلك في القيام من الثنتين عند الشروع في الركن والإمام مالك قال بأنه يكبر بعد استقلاله لأن تكبيرته لأنه كبر للجلوس فتكبيرة القيام هي للقيام وليست للقيام من السجود فليست القيام من السجود على هذا ينبغي أن يفعلها بعد أن يستقل قائما ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور ويدل له حديث أبي هريرة لم يفرق بين التكبير وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فالاستقلال وجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض ويمنى عليها وإبهامها للأرض وجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض و اليمنى عليها وإبهامها للأرض وهذا هو التورك أنا أجلس عند مالك في التشهد الأول وفي التشهد الثاني أتورك فيهما فمالك يرى التورك في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني وفي الصلاة المطلقة الصلاة المطلقة ثنائية أو رباعية أو ثلاثية بالنسبة لأبي حنيفة يرى الافتراش في الصلاة كلها في التشهدات كلها في التشهد الأول وفي التشهد الثاني ما الفرق بين التورك والافتراش الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى والتورك أن يجلس على وركه و بالنسبة للإمام الشافعي يرى الافتراش في التشهد الأول في صلاة فيها تشهد الأول ويرى التورك في جلسة السلام سواء كانت في جلسة السلام في الصبح أو في الرباعية أو في الثلاثي بالنسبة للإمام أحمد يرى الافتراش في التشهد الأول في صلاة فيها تشهد والتورك في التشهد الثاني، وأما الصلاة التي ليس فيها تشهدان فيرى الافتراش فيها كالصبح وكالنوافل. إذن المذاهب أربعة وكلها استند إلى الحديث الصحيح. مالك استند إلى حديث أبي حميد عند البخاري، حميد بن الساعدي عند البخاري في الافتراش في التورك، وأبو حنيفة استند إلى حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في الافتراش، والشافعي جمع بين الأحاديث على هذا الوجه، وأحمد جمع بين الأحاديث على هذا الوجه، مع أن حديث أبي حميد الساعدي أوضح في القضية لأنه ذكر افتراش وذكر التورك، ذكر افتراش في التشهد الأول وذكر التورك في التشهد الثاني، وإن كانت هناك أحاديث لم تذكر إلا التورك وأحاديث لم تذكر إلا الافتراش. وأصح المذاهب هو مذهب الشافعي لأنه جمع بين الأحاديث على طريقة لا خلل فيها، على طريقة واضحة لا تكلف فيها، والجمع بين الدليلين أولى من ترجيح أحدهما، من ترجيح أحدهما لأن الترجيح يقتضي إهمال أحد الدليلين، والجمع يقتضي إهمال الدليلين، وإهمال الدليلين هو أولى من إهمال أحدهما. نعم. وإبهام هذه الأرض. وإبهام هذه الأرض. اليمنى عليها وإبهام هذه الأرض. نعم، وهذا هو صفتي، صفة التورق. نعم. ووضع يديه على ركبتيه بركوعه. ووضع يديه على ركبتيه من المناديب أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع. وفي الأول كان الصحابة يضعون يشبكون يضعون اليدين بين الركبتين وتضم عليهما الركبتان، لكن هذا نسخ وأصبحت السنة بعد ذلك هي وضع اليدين على الركبتين، أذهب في السنة العملية وفي أحاديث القولية. نعم. نعم. ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود. نعم، وضعهما حذو أذنيه أو قربهما بالسجود بحيث يعتدل في سجوده، لأنه يضعهما هكذا و جاف بطنه عن فخذيه، و فإنه يعتدل بذلك. نعم. وهذه السنة أيضا الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه. نعم، ومجافاة رجل فيه معناها الرجل إذا سجد يجافي، أي معناها يباعد، مجافاة رجل فيه بطنه فيه أي في السجود، مجافاة رجل فيه بطنه عن فخذه، معناها يباعد بين بطنه وفخذه، وكذلك يباعد بين مرفقيه وركبتيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد كما في حديث أنس يرى بياض إبطيه لأنه يجافي بطنه عن فخذيه ويباعد بين مرفقيه وركبتيه، وهذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فإنها تنضم لأنه أبلغ في الستر كما في حديث البيهقي. مرفوعا. نعم. مجافة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه والرداء وسد يديه. والرداء يندب الرداء كذلك. وبعضهم قيده بالمسجد أنه يندب للإمام. والرداء هو خرقة توضع على الرأس وتستل بين المنكبين، يلبس منها المنكبان وتستل بينهما، هذا الرداء. أو لا توضع على الرأس أصلا وإنما توضع فقط على المنكبين. نعم. ورداء وسدل يديه. وسدل يديه، سدل يديه معناها إطلاقهما أن يطلقهما بمحالاة جنبيه. وهذه القضية اختلف فيها العلماء، القبض مندوب لدى الثلاثة وعند مالك على روايته. رواية ابن القاسم هذه السدل، ابن القاسم عن مالك، وذهب إليها بعض التابعين، ورويت عن بعض الصحابة، ولكن القبض المذهب الثاني، هذا هو المذهب الأول من مذهب العلماء، المذهب الثاني هو القبض، وأحاديثه صحيحة في البخاري وغيره، وهو مذهب جماهير العلماء كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد وداود الظاهري وغيرهم، وهو مذهب أيضا جماعة من العلماء، المالكية منهم ابن عبد البر والزرقاني وغيره، وهو الصحيح وهو الراجح. نعم. ما سبب الاختلاف يا حمد؟ سبب الاختلاف هو هذا العمل، هذه الرواية مستندها هو عمل بعض التابعين وبعض ما روي عن بعض الصحابة من ذلك. نعم. ثم التفسير الذي سيذكر الآن كان أيضا سببا في القول بعدم سنية القبض. نعم. ورداء وسل يديه، وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول؟ نعم. والقبض في الفريضة مكروه على هذه الرواية. وهل يجوز في النفل إن طول؟ وأما النفل فهل يكره فيه إذا طول أم لا؟ خلاف، بعضهم قال إذا طول يجوز له أن يقبض ليستريح بذلك، وبعضهم قال لا يشرع في النفل ولا في الفرض. نعم. وهو ضعيف. نعم. أو إن طول، وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات؟ نعم. وهل كراهته في الفرض، هما يعني الكراهة في الفرض علتها عند ابن القاسم في هذا المذهب الذي نقل عنه خليل، هل كراهته في الفرض للاعتماد، معناه أنه القابض يكون كأنه معتمد على يديه، والاعتماد في الثلاثة على شيء لا يجوز منهي عنه. أو ل خيفة اعتقاد وجوده أو خيفة اعتقاد وجوده إذا رأاه الناس هكذا دائما يقبض يظنون أن القبض واجب سد لذريعة إما خوفا من أن يكون معتمدا عليهما أو سدا لذريعة لذريعة اعتقاد العام للوجوب أو خيفة أو إظهار الخشوع أو لأن القبض صاحبه يظهر الخشوع خوف من الرياء فيه كأنه مفضا إلى الرياء. والأصل في العبادات هو الاتباع وليس التعليل، التعليل إنما هو في المعاملات، ولهذا هذه أقوال ضعيفة كلها، هذه تعليلات ضعيفة، لأن الأصل في العبادة هو الاتباع وليس التعليل، والأصل في المعاملات هو التعليل. العبادات كثير منها أصلا ليس معللا، مثلا لماذا الصلاة 4 ركعات هذا ليس معللا، لماذا الرفع في الصلاة هذا ليس معللا، وكذلك القرض ليس معللا، هذه هي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قطعا هذه حكمة جديدة، لكن الحكمة فيها ربما لا تتضح للعلماء ولا وذلك لا يقدح فيها. نعم شيخنا، كأن هذه التعليلات يعني دليل على ضعف المذهب. نعم دليل على ضعف المذهب، تأويلات لا محتاج إلى هذه التعليلات. صحيح، ولذلك فكثير من المالكيين ضعفوا هذا المذهب، كثير من الشراح خليل ضعفوا هذا المذهب، مذهب ليس السدد. نعم وتقديم يديه في سجوده وتأخيرهما عند القيام. وتقديم يديه في سجوده، والمسألة فيها مذهبان، مذهب تقديم الركبتين عند السجود، ومذهب تقديم اليدين عند السجود. ومذهب تقديم اليدين عند السجود يعضده حديث هو ابن عمر في موطأ الإمام مالك، وكذلك حديث أبي هريرة، ومذهب وضع الركبتين أولا يشهد له حديث وائل بن حجر. وأقوى المذهبين هو مذهب مالك في هذه القضية، وهو تقديم اليدين عند الانحناء عند السجود، تقديم اليدين في النزول إلى الأرض. نعم تأخيرهما عند القيام، تأخير اليدين عند القيام. وكذلك نفس الشيء من يقدم ركبتيه يؤخرهما كذلك عند القيام. نعم يؤخرهما. نعم وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والإبهام وتحريكهما دائما. نعم وعقده يمناه عقده من يمناه يعقد ثلاثة أصابع، ويمد السبابة يعقد مثلا الأصابع الأربع ويمد السبابة هكذا، ما كان يعقد الثلاثة، والإبهام يكون تحت السبابة هكذا، يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، ويمد الإبهام يمد السبابة وتحت الإبهام، الإبهام هكذا، الإبهام يحلق به، الإبهام يحلق به، حلق به الأجهة الوسطى في التشهدين معا. نعم قل ما قال. وعقده يمناه في تشهديه ثلاثة، معناها الثلاثة بدل من يمناه، عقده يمناه الثلاثة، معناها عقده الأصابع الثلاثة من يمناه لخنصر البنصر الوسطى، وتحليقه بالإبهام إلى جهة الوسطى ثم يمد السبابة. وهذا في تشهدين، في تشهد الأول وفي تشهد الثاني. نعم نعم. وهذه لا خلاف فيها، هذه لا خلاف فيها، لكن خلاف ما سيقوله فيما بعد ذلك. هذه وهي عقد الثلاث والتحليق بالإبهام ومد السبب لا خلاف فيها. بعضهم لا يعقد لا خلاف فيها، ذلك عن جهل. لا، هذه لا خلاف فيها بين العلماء. نعم. العقد يعني لا خلاف. العقد لا خلاف فيه. نعم. وعقده يمنع في تشهديه الثلاثة مادة للسبابة والإبهام. وتحريكهما دائما. وتحريكهما دائما، هذه اللي فيها خلاف. تحريك السبابة هذا عند بعض العلماء أنها تحرك بشكل دائم، وعند بعضهم أنها لا تحرك أصلا تبقى ثابتة، وعند البعض أنها تحرك عند قول لا أشهد أن لا إله إلا الله هكذا. وهذا هو صح المذهب، أنها تحرك عند قول لا أشهد أن لا إله إلا الله، جمعا بين الأحاديث. وتمد فيما بقي. نعم، تمدها تبقى ممدودة، لكن ما تحرك إلا عند الشهادة. وهذا هو صح المذهب، لأن فيه جمع بين الأحاديث التي غيرها تحريك مطلقا والأحاديث